في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر. طيب والنون إن تشتر سلامة لما ذكر المؤلف الآن من أسماء الموصول ما للمفرد المذكر وما للمفرد المؤنث وما للمثنى المذكر وما للمثنى المؤنث. سمها أربع: المفرد المذكر الذي دائما في حال الرفع والنصب والجر، والمفردة المؤنثة إيش؟ التي دائما في الرفع والنصب والجر، فهما مبنيان على السكون. المثنى المذكر اللذان في حال الرفع واللذين فيما سواه. قال الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم. وقال تعالى: ربنا أرنا اللذين أضلان. الأولى مرفوعة والثاني منصوبة. طيب المثنى المؤنث المفردة التي تبنيها على السكون، والمثنى اللتان رفعا واللتين نصبا وجرا. طيب فيما اذا كان اسم منصوب مفردا يبنى على سكون الياء واضح، اذا كان مثنى فعلى اي شيء يبنى؟ الصحيح ان يبنى على الالف في حال الرفع وعلى الياء في حاله النصب والجر، كما يبنى الاسم الاشاره وتكون النون زائده لتحصيل له. ثم قال: النون ان تشتد فلا ملامه، ذكرها مشدده اللذان في حال الرفع وفي حال النصب والجر. اللذين نعم. قال: والنون من ذين وسين شدد ايضا، وتعويض بذاك قصد. ايش نعم على ما تحدثنا ما تليه الياء اول من العلامه، يعني علامه التثنيه الالف في حال الرفع والياء في حاله النصب والجر. نعم كيف اي ما تستريح. طيب سكوت طبعا إذا على السكوت ما في إلا نعم. لا، لأن الألف هي علامة الإعراب، سيكون البناء على علامة الإعراب. لكن قل لي قولا آخر، لماذا لا نفعل المثنى من ذين وثين واللذين واللتين، لماذا نجعلهما مغربا؟ لان الاعراب ينطبق عليهما اثنان، فهما يتغيران باختلاف العوامل. وايضا التثنيه تبعد مشابهتهما للحرف الذي هو من اسباب البناء. والقول بهذا قد قيل وليس بدائر المشروع. نعم انهما معربان، لان المعرب هو الذي يتغير اخره باختلاف الاوامر، هذا يتغير اخره باختلاف الاوامر. ثمان: تقول جاء اللذان ورايت اللذين، كما تقول جاء زيد ورايت زيدا. ولهذا قال بعض المسلمين انهما معربان وقال إن تثنيتهما تبعد مشابهتهما للحرف الذي هو سبب البناء. نعم، على قاعدة، على قاعدة، لكن هنا لا تقول أن النون عوض عن تنوين الاسم، لأنه ما في تنوين الاسم المفرد. ها؟ نعرفها زائد السنة إذا كان إشارة في المكان صار ضرب مكان. نعم، في النبي عشان يكون في محل. طيب، واللام، نعم، والكاف، نعم، والضرب متعلق، متعلق محذوف خبر مقدم، خبر مجرد مقدم. الولاية إعراب هذان قائمة. نعم، لا تقولنا ولا قل أنت. ألها في هذان للتنبيه، ودان. نعم، نعم، نيابة. نعم، لأنه هذان، لا بشيء، هذان قائمان. إلا يعني اسم إشارة مرفوع وعلم صرف ذلك نيابة عن الضم، لأن أنا أريد تعليل النيابة. لماذا نابة الألف عن الضم؟ طيب ليه؟ كم قلنا؟ الضم لأنه يسمى. هذا قول صحيح. في قول ثاني في الأعراب عمر نعم وذكرنا أن الصحيح أنهما مغربان لأنهما يتغيران بتغيير العوامل، ولأن التثنية عارض مشابهة الحرف. طيب، الموصولات تكون حرفية وتكون اسمية وتكون فعلية. مشاعر فعلية يعني لا تكون فعلية. طيب، إذا هي تكون اسمية وحرفية. ما هو الضابط في الموصولات الحرفية؟ المصدر، يعني كل ما سجلت المصدر فهو موصول حرفي. عددها الأخر. هنا نعم، لا ولا لن. أن وأن، أن وأن، وكيف ذكرت كيف. الرابع الرابع لو الخامس شراب ما المصدر. طيب هذه الخامس هذه كل حرف يؤول وما بعد المصدر فهو موصول حرف. موصولات الأسماء تكون للمفرد المذكر وللمفرد المؤنثة وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث ولجماعة الذكور والجماعة الإناث. كم هذا أقسام؟ ستة. ما الذي للمفرد المذكر بندر؟ ها؟ الذي تمام. معرفة أو مبنية على السكون. وما الذي للمفردة المؤنثة التي معرفة أو مبنية على السكون. يقول مالك موصول الأسماء الذي الأنثى التي. شوف على الأنثى التي إيش معناها أحمد؟ على حد العاقل والتقدير والأنثى التي. طيب المثنى المذكر يقال فيه اللي وراء أين المثنى المذكر اللذان في حال يعني في كل حال وقال اللذان نعم صح اللذان في حال الرفع واللذين في حال نصب والجر. يلا ابن الرحمن المثنى المؤنث ما الذي له من الأسماء الموصولة؟ اللذان واللتان. اللذان واللتان اللتان في أي حال؟ طيب فهل نصب والجر؟ صحيح ما في إلا ما معنى قول ابن مالك وليا إذا ما سني لا تدري قال هل هي اللي بعد الذات والتي بعدها التاء. طيب ما الذي يفهم من قول إذا ما سني ما الذي يفهم من قول إذا ما سني إذا ما تنافى من قول إذا ما سني إذا سمي بس ماذا نفهم منها؟ لكن هل نفهم من كلام ابن مالك أنه يرى أنهما مثنيان حقيقة بحيث يعرفان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا؟ ما نفهم كيف ما نفهم يقول إذا ما سمي والمثنى يرفع بالألف كيف ما نعم نفهم من كلام لا شك أنهما مثنيان حقيقة وهو صحيح. قوله والنون إن تشتد فلا ملام ما معنى هذا هنا نعم في حال رفع ولا في حال نصب والجر في جميع الحالات تمام ويلحق بذلك النون من دين وتين سدد أيضا ثم قال المؤلف درس الليلة نبدأه إن شاء الله. قال وتعويض بذاك قفل، تعويض بذاك المشار إليه التشبيه، يعني كأن قائلا قال لماذا تشدد النون في التثنية في ذي وكين واللذان واللذان؟ قال المقصود تشدد لأن المقصود بذلك التعويض، تعويض عن إيه؟ عن ما حدث من الذي والتي وذان وتان. الذي حذفت منها الياء والتي حذفت منها الياء، وهذا إذا قلنا هذا حذفنا الألف التي قبل ألف التثنية، وكذلك حذفناها الألف التي قبل التثنية. فيقول إنه قصد بهذا التنوين إيش؟ التعويض، ولكن هذا التعويض عليه هو أولا لأنه لو كان المقصود التعويض لكان التشبيه واجبا، لأنه إذا وجد السبب وجب وجود المسبب. فلو قلنا إن هذا تعويض، إن هذا تعويض عن الياء المحذوفة أو الألف المحذوفة في أدام لكان التنوين واجبا، التشديد واجب، ومع ذلك فليس بواجب. ثانيا أن نقول إن التعليل الصحيح أن العرب نطقوا بهذا وبهذا، أما كون لأجل التعويض فهذا منتقض فلا معول عليه. فالصحيح أن العلة هي إيش؟ نطق العرب، نطقوا بهذا وبهذا. ثم شرع المؤلف يبين اسم الموصول لجماعة الذكور واسم الموصول لجماعة الإناث، فقال جمع الذي الأولى الذين. الأولى لنا أن نعربها على أنها مبتدأ وخبرها جمع، ولنا أن نعرب جمع على أنه مبتدأ وخبره الأولى. وأما قولها الذين فهو معطوف على الأولى لكن بحذف حرف العطف، والأصل جمع الذي الأولى والذين. فيستفاد من ذلك أن اسم الموصول لجماعة الذكور له صيغتان، الصيغة الأولى الأولى والثانية الذين. أما الأولى فهي مبنية على السكون لأن آخرها ألف، وأما الذين فهي مبنية على الفتح لأن آخرها مفتوح، وهي ملازمة للياء في كل حال. تقول جاء الذين ورأيت الذين ومرت بالذين، وجاء الأولى ومرت بالأولى وأكرمت الأولى. الأولى مبنية على الفتح، الثانية الأولى مبنية على الفتح على السكون، والثانية مبنية على الفتح، يعني الذين مبنية على الفتح والأولى مبنية على السكون. تقول مثلا أكرمت الطلبة الأولى اجتهد، الأولى هنا بمعنى الذين، وتقول أكرمت الطلبة الذين اجتهد، وهما على حد سواء. يعني إن شئت قل الأولى وإن شئت فقل الذين. قال الشاعر فتلك خطوب قد تبلت شبابنا، إلى أن قال وتبلي الأولى. نعم قديما فتبلين الخطوب وما نبلي. الخطوب نوائب الدهر. قد تبلت شبابنا يعني أثنته، فتبلين الخطوب وما نبلي يعني تبلين ولا نبليها، إلى أن قال وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى، تراهن يوم الروع كالحبع القبل. تبلي الأولى يعني تبليه، والأولى بمعنى الذين،

فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحضور. الشاهد قوله اللائي قد مهدوا أي الذين مهدوا الذين قد مهدوا الحضور. واللائي في انتهى الوقت ومن تبعهم بإحسان إلى مزيد. ما هو اسم الموصول الموضوع للمفرد المذكر؟ للمفرد المذكر ما هو؟ الذي. وما إعرابه؟ مبني أو معرب؟ على إيش؟ على السكون. وما هو الاسم الموصول الموضوع للأنثى المفردة التي؟ وما إعرابها؟ يعني طيب. والموضوع للمثنى المذكر اللذان في حال إيش؟ تمام. مثنى مؤنث نعم وتكون معرب على الرأس. طيب جماعة الإناث عبد الرحمن الله ثانية قل لا. طيب وما إعرابها؟ على إيش؟ اللاء المبنى على السكون. اللائي وش أخر؟ تسكن مبنى على الكسر. واللاتي مبنى على الكسر. طيب جماعة الذكور خالد الذين مطلقا ولا في هذا الرقم في رواه ترفع الواو يعني يقال الذي. تمام. ما إعرابها؟ ولا الذين الأخرى الذين الذين هل الواحد الأخرى معرب ولا مبني؟ ها؟ معرب. ما الذي جعله معربا؟ أقول ما الذي جعله معربا؟ ليش ما كان موصولا؟ آية مبنيا ها؟ يتغير بثلاث العوامل. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى بالله واللاء التي قسمها وذكرنا بل لم نذكر الليلة الماضية أن اللاء واللاتي يجوز فيها الإشباع. الإشباع يعني أن تمد الهمزة اللائي أو تمد التاء اللاتي. وهذا تغير صفة الأداة ليس تغيرا جوهريا بل هو تغير صفة. إما أن تمد الهمزة حتى يتولد منها ياء أو تمد التاء حتى يتولد منها ياء وحينئذ تكون كم صيغة؟ أربع صيغ. قال والإسماء جمع الذي الأولى نريد شاهدا لإتيان الأولى بمعنى الذين. نعم كالهدى القبلي. نعم فأول البيت اللي قبل هذا فتلك حقوق قد تملك شبابنا قديما وتبنينا المنون وما نبني من قال وتبنين. ما معنى يستلمون؟ ها؟ لا يستلمون يستلمون اي وش معنى يستلمون؟ لا يلبسون لعمة الحرب يعني أنهم مستعدون للقتال تماما. والحدى القبل

أصعب هو مقعد يعني للقواعد أقرب لكنه فيه صعوبة وتعقيد. إذا قلت نصرت المظلومة تقول نصرت في الوفاء المفعول به المفعول به ما تقول المظلوم مفعول به المفعول به منصوب على المفعول به لكن نقل الإعراب إلى ما بعده. لماذا؟ لتعدد الإعراب عليه لكونه بصورة الحرف. كان في المذهب الشاهد الطيب اللين تقول نصرت جلو فاعل المضرومة مفعول به منصوب ولا لنا أن نقطع ونتعمق. وهذا الرأي هو إيش؟ هو الصواب. هذا الرأي هو الصواب أن أن هذه وإن دلت على اسم موصول فإنها لا يسمى عليها إعراب ولا يتنفر عليها إعراب. فالإعراب نعرفه ننقله رأسا إلى نفس اسم الفاعل أو اسم المفعول. نعم انتهى. ها نقل الإعراب خلاص يعني نحي الإعراب من كلمة مظلومة. ما هو ده شيء معين. طيب كم الخاصة؟ ست كلمات. ايش مظلوم لك؟ ستة المراء لها ست كلمات. ما الذي للمفرد المذكر؟ هنا الذي مثل ها؟ هل تحبون أن أطالبكم بمثال من القرآن لأمكن؟ ها؟ يلا مثل بمثال من القرآن. تمام المفرد المؤنثة التي جدار ولا تكون كالتي نقصت. طيب المثنى المذكر عبد الرحمن ما الذي له اللذان مثاله الرفقة ما تصح لا يتدي منا أي نعم واللذان يأتيان منكم. طيب المثنى المؤنث اللتان مثل في شيء من القرآن أنا لا أقول لنا شيء هذه من عندك رأيت اللتين اجتهدتا. تمام جماعة الذكور بالملك الذين مثل نعم جماعة الإناث بندر مثل أحسن. وما هو العام القسم الثاني من أقسام موصول العام من من ونوعا أحسن ما الغالب في من أن تستعمل لا أحسن هذا الغالب. طيب من غير من الغالب في القرآن هذه شرطية بسات هذا التغريب نريد العاقبة أو العالم فقط